كان معايا النهارده اول حديث حفظ ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الاعداء. هنا ابي هريره رضي الله عنه بينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الاعداء. والحقيقه ان هو فعلا هو ذكر حاجتين، لكن الدعاء يشمل اكتر، يعني اكتر من شيء كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. مش هم يعني احنا مش هنفصل الدعاء كاملا، لكن هناخد زي ما ابي هريره ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويلتجئ ويستجير به من سوء القضاء وشماتة الاعداء. فما هو سوء القضاء وما هي شماتة الأعداء؟ ولماذا قرن بين سوء القضاء بشماتة الأعداء في الدعاء؟ نشوف. أولا القضاء يعني الحكم. سوء القضاء هنا عندنا هيكون له معنيين. المعنى الأول، وده هيكون قضاء الإنسان على، أو يعني حكمه على الأشياء. والمعنى الثاني هو المقضي من الله عز وجل على عباده. طيب إيه هو سوء القضاء أو سوء الحكم الذي يحكم به الإنسان ويتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان ربما يحكم على الأشياء بالهوى ويتعجل في الأمور ولا يتأنى ويضطرب، وقد يضطرب في القول أو في الحكم. الإنسان قد يحكم على غيره عندما يأتيه خبر عنه فيحكم عليه في الظن بدون تثبت، أو يتهم بشيء بدون تثبت وغير ذلك. هذا الحكم بالظن أو بالتهمة بغير تثبت هو المقصود به سوء قضاء الإنسان وحكمه. ده المعنى الأول. المعنى الثاني المقصود به المقضي من الله عز وجل، ما قضى به الله عز وجل، وليس المراد به أن حكم الله فيه ما هو سيء. حكم الله على العباد كله خير لا سوء فيه، ولكن قد يقضي الله عز وجل على الإنسان قضاء يسوءه ويخزنه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أن يحزن لأمر قضى به الله يعني تعالى عليه، أو أن يحزن لشيء قضى به الله عز وجل عليه أو يستاء منه، فكان يتعوذ من هذا. فقضاء الله عز وجل، إذا قضى الله عز وجل أمر، يكون لبعض الناس خير ويكون لبعض الناس شر، ولكن القضاء كله من الله خير. لكن الناس هنا هم اللي بيختلفوا في تقبلهم لهذا القضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من تقبل، يعني من شيء يحزنه مما قضي عليه به، أو يسوء مما قضي عليه به. لكن قضاء الله، ويعلم تماما أن كل قضاء له، نعلم نحن عباد الله أن كل قضاء له حكمه علينا إنما هو خير. لكن قد يعني قد تستائي بشيء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلوى، يعني قد تستائي لشيء وقد تحزني لشيء قضاء الله عليك، ولا تقوي إلا ما يرضي الله، لكن يدخل في قلبك الحزن مش معناه اعتراض، لكن قلب حزين. فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من انك تستاء، ان هو يستاء لامر ما، او ان هو يحزن لامر ما مما قضاه الله إيه عليه، وليس اعتراضا على امر الله ولا اتهام يعني القدر الله وقضاءه بانه سيء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، ولكن ان هو يحزن هذا الحكم او يدخل على نفسه شيء سيء، وكان يتعوذ به، ونحن نتعوذ أيضا كما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء. تمام. طيب شماتة الأعداء، إيه هي الشماتة ومن هو العدو؟ الشماتة هي فرح العبد ببلية تنزل بمن يعاديه، يعني إن يفرح إنسان ببلية تنزل بعدوه، ببلاء وشر ينزل بعدوه. طب مين هو العدو؟ هو العدو كل إنسان يسره ما سائك، ما يسوءك يسره، أو يستاء لغم ألم بك، أو يغمه ما يفرحك. كل من يتصف بهذه الصفات فهو عدو لك. يبقى العدو هو كل إنسان يسره ما سائك أو يغمه ما يفرحك، فهو عدو لك. لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مش هنقول بقى طبعا هو يعني ليه قرن بين سوء القضاء وبين شماتة الأعداء؟ قال لك الإنسان إذا وقع عليه البلاء وسوء القضاء فقد تشمت به أعداؤه، تمام. ففي الحديث هنا دلالة لاستحباب الاستعاذة مما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا أنس، فعلا إن أصابتكم حسنة تسؤهم وإن أصابتكم سيئة يفرحوا بها. هو فعلا هو ده العدو. هنا الحديث فيه دلالة، دليل على استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكلام المسبوع، يعني المنظم كده اللي ليه درس كده وليه في السمع، يعني وانت بتقوليه كده تحسي ان هو كلام منظم كده وليه قافية كده ووزن، لا يكره اذا صدر عن غير قصد ولا تكلف، على اساس ان سوء القضاء اخرها همزة، بالظبط زي شماتة الاعداء، هي يعني هي بدون قصد. اظن هي مش هتهمني كتير، لكن احنا يستحب للإنسان إن هو يدعي بالأدعية التي جاءت بها النصوص والتي من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هي أدعية توقيفية، علشان احنا بنشوف اليومين دول فعلا في بعض المواقع الإلكترونية، وبيجي لنا على الواتساب وعلى الفيسبوك أدعية لفك الكرب وأدعية، وتلاقي ما أنزل الله بها من سلطان ولم تصدر، ولا يعني نيجي ندور على صحتها في الأحاديث النبوية ما نلاقيهاش، ليست لها مصدر. يعني بيجمعوا مثلا دعاء من هنا على دعاء من هنا ويدوا لك ده سبب مثلا لإزالة الغم، ودوت لو ضاع منك مش عارفة، لو ضاع منك شيء تدعي بيه، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ندعو بالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أتت به النصوص، ده المستحب لنا، تمام. فيه مشروعية الاستعاذة وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه. فاقته، الفاقة أصلا يعني الفقر، يعني هنا في الدعاء العبد بيظهر لربه فقره وحاجته إليه وتضرعه إليه، فلهذا شرع الدعاء، هي عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى حتى يعني يعلم العبد أن له ربا يسمعه، أن له ربا قريب منه، وإذا طلب منه أجابه. أكتر من كده في الكلام الموجود في المزامير أنا مش عايزة، يعني الكلمة اللي تحت مش مشكلتي خالص، يعني ما مش مطلوبة منك. ندخل بقى على أدب جديد في يعني في مجموعة أبواب، وهو أدب الصرف في المال الذي يؤدي إلى التطاول والنقوش في البنيان وما يحدث أمامنا في عصرنا الحديث. الحديث اللي بين إيدينا أنا يعني أنت هتشوفه طويل، لكن هو معظمه خلينا نتكلم الأولاني ومفهوم. معانا باب الصرف في المال، الصرف من الإسراف، حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأظن إن إحنا أخدنا الجزء المكروه دوت في الترم الأولاني، بس أنا هعيد شرحه باختصار جدا. هنا الحديث عايز يقول لنا إن رب العزة سبحانه وتعالى يرضى لعباده ثلاثة أشياء، ثلاثة خصال، ويسخط لهم ويكره لهم ثلاثة أخرى. إيه هم الثلاث أشياء اللي يرضاها، أو الثلاث خصال التي يرضاها ويأمرنا بها الله عز وجل؟ أول حاجة، يرضى لنا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. العبادة في اللغة بمعنى الخضوع والذل مع المحبة. طيب، اصطلاحا أو شرعا، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وده تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. فكل ما أمر الله به هو عبادة، صرف هذه العبادة لغير الله هي شرك، وده المقصود لا تشركوا به شيئا. فهنا الشرك هو صرف العبادة لغير شيء من أو شيء منها لغير الله. فهنا كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشرع صرفه لغير الله هو شرك. تمام. تاني خصلة يرضاها لنا الله عز وجل أن تعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام هو الامساك بالشيء أو الامتساك بالشيء، يعني التمسك به. حبل الله هنا يعني السبب الذي يوصل للإيمان، السبب الموصل للإيمان. جميعا، وهنا من الجماعة، جماعة المسلمين. طب أن تعتصموا بحبل الله جميعا على بعضها، طبعا جاي من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني تمسكوا بما جاء به رسول الله في الكتاب والسنة، تمسكوا بدين الله. وفي اختلفوا في الأقوال، واعتصموا بحبل الله قال لك تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود هو الجماعة لقوله جميعا، بمعنى نقول اعتصموا بحبل الله، يعني كأني بقول كونوا جماعة، الزموا الجماعة ولا تتفرقوا. ده قصد ابن مسعود. تمام. فاحنا هنا في معنيين لقوله اعتصموا بحبل الله جميعا، اي تمسكوا بدين الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، او القول الثاني اي الزموا الجماعة ولا تتفرقوا. تمام. ايه الخصلة الثالثة؟ الخصلة الثالثة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تناصحوا يعني تعاونوهم على الحق والتلطف في إعلامهم بما إيه يعني غفلوا عنه من الحق. من ولاه الله أمركم؟ يعني من جعله الله واليا أمركم؟ اللي هو الإمام أو نوابه من الأمراء. وهنا قال إيه؟ ما قالش هنا لا تخالفوهم، لا تخالفوا من والله الله أمركم، قال لك تناصحوا. بمعنى إن من كان لنا إماما يعمل بدين الله وبشرع الله، فعلينا إذا أخطأ في شيء مثلا غير حق فعلينا ايه ان نعاونه على الحق وان نتلطف معه اذا اخطأ، ونعلمه بايه بخطئه ليس على الملأ. طيب دي الثلاث خصال اللي هي يرضاها لنا الله عز وجل. طيب ايه الثلاثة الاخرى التي يكرهها لنا الله عز وجل ودرسناها؟ اول حاجة قيل وقال. واحنا قلنا القيل والقال هو الخوض في الباطل وفيما لا يفيد ولا يعني. هنا جايبينها هنا في المنزله بالخوض في اخبار الناس، هي ليها اكتر من حاجه. الخوض في الباطل وفيما لا يعني من اخبار الناس، كثره الكلام التي تؤدي الى الخطا زي اطلاق الاشاعات، النكت اللي هي التافهه، الكلام باستمرار يعني بس لإضاعة الوقت زي ما نقول فضفضة، كل ده لا منفعة فيه، لا منفعة فيه. وكثرة الكلام بهذا الشكل تؤدي الإنسان للخطأ. طيب كثرة السؤال، احنا قلنا قبل كده في الترم الأول إن كثرة السؤال ليها أكثر برضو من معنى. هنا جايب لك في المسائل التي لا حاجة لها، زي سؤال ده هنا مثل سؤال العلماء في المسائل التي لا تنفع الناس. لا ده في ناس تحب تسأل العلماء في أبواب تفتح النزاع والخلاف فقط. دي ده معنى. يبقى السؤال هنا سؤال العلماء في المسائل التي لا حاجة لها، أو سؤالهم في المسائل التي لا تنفع الناس، سؤالهم في المسائل التي تفتح أبواب النزاع والخلاف. دي ده معنى. معنى التاني برضو سؤال الناس أموالهم، اللي هو سؤال يعني بذل الوجه في سبيل إن حد يعطيك مال، اللي هو سؤال الناس العادي اللي بيسمعه عندنا في مصر هنا بيشحت الشحات مثلا. دوت من كثرة السؤال، يعني الاعتاد على كده، مش ان هو وقع مثلا في ضيقة فسأل الناس، لا ده معتاد على ان هو يأخذ من الناس ويسألهم يعني الحافا كده بدون خجل، يعني بيبذل ماء وجهه كده في سبيل ان هو يحصل على مال من الناس. طيب ده معنى. قال لك او من احوال الناس، يعني اللي بيقعد يستفسر عن اخبار الناس وتفاصيل الوقائع، وده مش هيفيده في شيء. هو ده حصل بينهم خناقه، طب ليه وايه تفاصيلها وعملوا كده في ايه وعملوا ايه وسووا ايه، دي برضو كثره سؤال فيما لا نافع منه. يبقى كثره السؤال ليها اكتر من معنى، اللي هي سؤال العلماء واحنا تفصلناها، او سؤال الناس اموالهم، او السؤال عن احوال الناس وايه وتفاصيل الوقائع بما لا يفيد. ثالث خصلة هي اضاعة المال، ودوت اللي هو الشاهد من الباب. هنا اضاعة المال يعني صرفه في غير وجوه الشرعية وتعريضه للتلف وتعطيله. طب ازاي نعرض المال للتلف ونعطله؟ للتلف اذا صرف في الحرام فهذا تلف للمال، اتلف للمال. تعطيله اذا لم يخرج من المال الزكاة المفروضة او التصدق على الفقراء فهذا تعطيل للمال، لأن المال الذي يعطيه الله للإنسان ويرزقه به فهو إنما هو مال الله، وإنما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده لابتلائهم. هل هيصرفه في وجوه الشرعية ولا هيكنزه ولا هيصرفه في الحرام؟ فهنا التعريف اللي قدامنا في الملزمة: صرفه في غير وجوه الشرعية وتعريضه للتلف وتعطيله وترك القيام عليه، ده كله إضاعة للمال، اللي هو باب الصرف في المال. الإنسان ده يصرف يصرف ويصرف يبذخ على حياته الخاصة وعلى أولاده، طب فين حق الله في المال دوت؟ يقول لك البيت أولى، أولادي أولى. نعم، ما يصرفه العبد على بيته صدقة، وما يصرفه على ولده صدقة، لكن في جزء انت نسيته، في زكاة مفروضة على مالك إذا ادخرت منه شيء، وفي تصدق على الفقراء من مالك بخلاف الزكاة المفروضة. في إن صرف المال والبذخ فيه من الأشياء المذمومة، من الأمور المذمومة التي ذمها الشرع. طيب، من باب الصرف في المال دخل على باب تاني، وهو التطاول في البنيان. وتطاول في البنيان إنما جاء نتيجة، ده وجه من أوجه الصرف في المال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مي. تمام. فالتطاول في البنيان إنما جاء في نفس الترتيب ده، ترتيب جميل جدا، لأن التطاول في البنيان إنما هو نتيجة أو من أوجه الصرف في المال. معنى حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. طبعا ده علم من أعلام النبوة، الحديث معانا علم من أعلام النبوة، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني إطالة البنيان معروفة في زمن النبي، بل كان بنيانهم على قدر الحاجة، يعني هو مكان بينام فيه فحجرة، يعني البيت اللي بيعيش فيه حجرة، وقد يكون مكان آخر مكشوف ليس له سقف، مثلا لأغراض مثلا أخرى أو لكده، ما فيش، لأن ما عندهمش مثلا خزين زي عندنا، يقول لك حجرة للخزين وحجرة للنوم وللصالون وللسفرة، ما فيش الكلام ده. لكن مش هو ده المقصود برضه في الحديث، الاتساع دوت، لأن ده من سعادة المرء، يعني المسكن الواسع. لكن المقصود بالحديث التطاول في البنيان، اللي هي الأبراج اللي بنشوفها ونطيحات السحاب. فالتوسع في المعمار بالشكل دوت ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو من روح الإسلام في شيء. المبالغة في النقوش والزخرفة ليست من هدي النبي وليست من روح الإسلام في شيء. صرف الأموال العظيم في سفاسف الأمور دي هي مما ده لا يقدر عليه العبد. فهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنه هو لم يحدث، يعني لم يكن في عهده في إطالة للبنيان، وكان البنيان على قدر الحاجة، إلا أنه هو يعني قال علم من أعلامه أنه هو شيء من الغيبيات، من علامات الساعة، إن لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. التطاول في البنيان بمعنى، قال لك إن هو إما يتطاول في البنيان بمعنى إن هو يتباهى بالبنيان، التباهي في الزينة بالظبط. فالتطاول هنا برضو ليه معنى، إن هو تطاول يعني التباهي بمعنى التباهي. لا، مش لباس الشهرة، أنا هقول لك على حاجة، مش لباس الشهرة برضه يا كريمة، يوصل التطاول ممكن يكون بمعنى الارتفاع زي ناطحات السحاب زي ما بنقول، ممكن يكون تباهي بالزينة والزخرفة، والاثنين فعلا حصلوا، الاثنين حصلوا. لأن هنا بيقول لك طور الرجل فلان يعني غلبه وبراه، يعني تسابق معه، طور يعني هنا تسابق معه، غلبه وبراه، البراه هنا المباراة يعني التسابق، تمام. فهنا هو التطاول في البنيان منهي عنه، لكن هل كل التطاول في البنيان؟ يعني هنا الذنب في الحديث ان هو هيكون محمول على من فعل ذلك تباهيا، متباهي بانه بنى عمارة كبيرة، او يتباهي بان بالزخارف ومنظر الزخارف اللي عاملها لبنيانه، وان هو صرف وعامل من اغلى انواع البنيان علشان يظهر بالشكل دوت، ده صرف في المال غير مأجور عليه، غير مأجور عليه. لكن إذا طال البنيان هو كان بيبني لغرض شرعي، ده مش منهي عنه، يبقى النهي هنا مش مطلق. النهي في التطاول ما هوش مطلق. النهي هو النهي عن إذا كان البناء والارتفاع والزغارف بسبب التباهي والإسراف. لكن هنا إذا كان لغرض شرعي زي مثلا توفير مرافق، مساكن المحتاجين، أو في ناس بتعملها التجارة. بصي التباهي بكل شكله يا كريمة مذموم. يعني كريمة بتقولي بس الشهرة للتباهي مذموم. أصلا مش شرعي للمرأة إن هي تلبس بس شهرة ملفت ويشهرها، لا ده مش شرعي أصلا، تمام. فالتباهي عموما بأي يعني ده سوء نية يا جماعة، يعني إنما الأعمال بالنيات، أنت لابسة عشان تتباهي بشيء أو بني عشان تتباهي بشيء، ده سوء نية. المفروض إن يكون حياتنا كلها بتكون لله. إحنا قاعدين هنا متجمعين هنا النهاردة علشان بنتعلم كلام يقربنا إلى الله عز وجل. إحنا بنتعامل في الله، نحب لله، نكره في الله، نلبس ما يرضي الله، نكره ما يكره الله وما ينهى عنه. يعني كل حياتنا لله. حتى شفت البنيان إذا كان البنيان هنا تطول فيه بإسراف، الإسراف منهى عنه. إذا كان للتباهي وللشهرة لا منهى عنه مذموم. إذا كان لكن هنا إذا كان لوجه هنا شرعي زي توفير مرافق للمحتاجين، طيب افرض هو عامل علشان يتاجر لان دي شغلته زي المقاول كده، ما عندوش مهنه، لكن هو بيعمل شقق يبيعها ويتكسب، فاذا كانت غرض التكسب اتخذ سبيل الكسب فلا حرج عليه. يعني بيعمل شقق لغرض المكسب، ودي هي وهي دي مهنته، فخلاص يبقى لا حرج عليه. في واحد يعمل عمارة مثلا طويلة ان هو كسر 8 عول، عامل لنفسه سكن وبني لكل واحد من اولاده سكن، فهو جايب اللهم بارك عدد من الاولاد، فكل واحد بقى هو يعني وعدد اولاده، فبيطلع طويل يعني البنيان مرتفع، فكده يبقى هو بيطير في البنيان من اجل ايه؟ كسر 8 عول، فلا حرج برضه ولا بأس في ذلك. يعني الأمور بمقاصدها، تمام؟ إنما الأعمال بالنيات. بص طبعا إحنا بننصر طبعا مين؟ إحنا مش بننتصر لنفسنا يا جماعة بأي شيء، لا لدين، دين الله. لازم المفهوم يكون المفهوم يكون علشان الدين يبقى مفهوم صح. لازم إحنا ليه بنتناقش؟ علشان اوصل لك المفهوم الدين الصحيح، تمام. بصوا الحديث اللي بعد كده اللي هو عن الحسن البصري مش هيهمنا، هو عايز يقول لك يعني ان لغايه عهد عثمان كان يعني البيوت بنفس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيطولوا السقف بايديهم، بس مش هينفع يعني مش هينفعني بشيء ممكن تستدل بيه تمام ممكن، لكن انا مش مطلوب منك الحديث اللي هو عن الحسن وهو البصري، مش مطلوب منك، لو عايز تستدلي بيه بشرح براحتك مفيش مشكله، ده حريه شخصيه، لكن مش مطلوب منك. نشوف طب باب من بنى كده وسكت، هل البناء احنا دلوقتي تطول في البنيان وتباهى به تمام مذموم، وقلنا طب مذموم الذم غير مطلق، طب من بنى عموما هل البناء فيه شيء؟ هنشوف هنا البناء في الحديث مقصود بايه؟ معنى حديث دراسه لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلح خصا لنا، فقال: ما هذا؟ قلت: اصلح خصنا يا رسول الله. قال: الامر اسرع من ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في طريقه في شيء وهو يمر في الطريق، شاهد عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يصلح بيته اللي هو الخص اللي هو البيت المصنوع يعني معمول من الخشب، مبني من الخشب والقصب، يعني القصب مش القصب اللي احنا بناكله، اللي هو زي مش عارفة اقول لكم نوع من العاج كده زي الخشب العاج كده تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بيقول له: ماذا تفعل؟ او ما هذا يعني؟ قال: اصلح خصنا، يعني انا اصلح البيت بيتنا، لان كان في شيء يعني فيه مش يعني مش مظبوط وكده، فهو يعني بيظبط البيت بيصلحه قبل ما ما يقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الامر اسرع من ذلك، بيقول له ان الموت الامر اللي هو الموت اسرع من ذلك. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش اعتراض على اصلاح البيت او المنع من اصلاح البيوت، لكن هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني في اللحظه ده هي، ويعلم ومن يحدث عبد الله بن عمرو كان يعني من الناس اللي عندهم خشيه من الله ويعني وورع، فهو أراد أن إيه؟ أن يذكره بالشيء وهو يبني، فإنه يقارن بين بناء منزله في الدنيا وبناء إيه؟ آخرته. فهي فرصة للدعوة في أي وقت. فرصة وإحنا بنتكلم كده هو في شيء عام جدا إن إحنا نذكر بعض بشيء يعني من الدين. جميل جدا وانت قاعده في يعني في يعني في حوار مع صديقه ليكي او مع اختك او ان انت تذكريها بشيء في الدين، تقارني على طول الموقف دوت في الدنيا بموقف اخر في الاخره، نذكر بعض ان احنا نعمل يعني كما تبني هذا البيت في الدنيا، فايه افتكر ان الموت سريع وابني لاخرتك، واعمل اعمال صالحه تبني بها ايه اخرتك، يعني كأنه بيقول لابن قبرك عايز يقول له ان هذا البيت الذي تبنيه هو على فناء ده في الدنيا، ان الانسان لابد ان يغادر الحياة كده كده هيموت، هذه الحياة الدنيا، وعليه ان يعتني بعمارة الدار الاخرة، فاذا فعلت ما تحتاج اليه في الدنيا فلا بأس من ذلك، لكن لا تنشغل عن عمارة ايه اخرتك. وكأن في مثل دايما يعني يقال او قول مش يعني مش عارفه القول دوت ده اثر او ايه بالظبط، يقول لك ايه اعمر قبرك كما اعمرت بيتك، يعني كانك اعمل لاخرتك كما عملت لدنياك، لا ده مش المفروض كما عملت لدنياك، انت المفروض تزهد في دنياك واعمل قدر حاجاتك في دنياك، وابذل ما تستطيع من جهد لعمارة آخرتك. تمام؟ هنخرج برضه من الحديث، احنا مش عايزين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عبد الله من اصلاح بيته، لا، هو انتهز فرصة ان وهو بيصلح بيته انه يعلمه كيف يسرع، ان الموت آت، وقد يغادر هذه الحياة الدنيا في اي وقت، في اي وقت اقصر مما يتوقع، فليعمل لاخرته ايضا ويصلح بيته في الاخرة ويكثر من اعماله الصالحة. تمام؟ مع بقى ابص الحديث اللي هو نقش البنيان، اللي هو لحديث ابي هريره دوت، مع له الشرح. انا هاخده ده دليل على، مع الحديث التاني دليل على برضو لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. بصوا انا هكتفي، يعني لو خدت دوت الحديث الاولاني خليه دراسه حتى يتطور نصف البنيان، ودوت يبقى حفظ او العكس. تختاروا ايه؟ اللي احنا فرحناه دوت نخليه دراسه، والحديث ده حفظ اللي هو عن نقش البنيان. تمام؟ خلاص، يبقى نخلي حديث ابي هريره الاول دراسه. بدور على قلم المعنى، نخليه دراسة، والتاني حفظ عن نفس الموضوع لأن هو نفس الموضوع. يبقى احنا دلوقتي في تطاول في البنيان، معانا حديث دراسة عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، وعليه نفس الموضوع الحفظ بتاعه هيكون حديث برضو أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، المراحل اللي هي الثياب المخططة ديت الزخرفة بقى. يبقى ده تطبيق على ايه؟ على نفس الشرح اللي احنا قلناه. تمام كده؟ بصراحة أنا عايزة أكتفي كده، ممكن أكمل معاكم حديث كمان، بس لو انتوا تقدروا تسمعوا، انا عارفه الوقت متاخر. نكمل حديث كمان. هو بص الحديث اللي بعده انا هخليه دراسه برضه، هو بتاع وراد، لان احنا خدناه قبل كده. نكمل، بصوا معانا في باب نقش البنيان اللي هو عن وراد كاتب المغيره. احنا خدنا الحديث دوت بصيغه تانيه في الترم الاول، فيها اللي هو فيها اخر الحديث، مش هاخده مكرر تاني. بصوا هناخده لغايه نهايه الدعاء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث هنكتفي بالقدر دوت، الباقي احنا خلاص فصلنا فيه قوي في الترم الاول. وكمان الحديث، اول حديث اخذناه النهارده او تاني حديث، كان فيه كثره المال، كثره السؤال، وقيل والنهي عن قيل وقال. خلاص احنا فصلنا الامور دي، فانا بس هناخد دلوقتي الدعاء. معانا هنا عن وراد كاتب المغيره قال: كتب معاويه الى المغيره: اكتب الي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب اليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا حديث انا عارفه انا ممكن اخليه لكم حفظ، بس انا قلت خلي دراسه عشان اسالكم فيه. طبعا هنا احنا خدنا ان وراد دوت كاتب المغيره بن شعبه، كان والي على الكوفة في عهد معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يسأله معاوية يكتب إليه أن يكتب إليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني حرص الصحابة، بنشوف حرص الصحابة رضوان الله عليهم في استماع الحديث وتقبل النصيحة والوصية. تمام. فكتب له المغيرة فقال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، وطبعا في دبر كل صلاة، ليه في دبر كل صلاة؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليه أدعية أثناء الصلاة نفسها وفي نهاية الصلاة وبعد الصلاة. فيعني هنا هو تهتم قوي بدبر كل الصلاة. هذا ما وصل المغيرة. لكن هنا هو في الصلاة نفسها العبد بيكون أقرب ما يكون يعني من الله عز وجل، وجديرا أن يجيب الله دعائه. وذكر الله عبد كل صلاة بما هو أهله من التنزيه والشكر والإجلال دوت من يعني دوت من هذه الأذكار. فهذا ما وصل للمغيرة. فما نقولش بقى هو ده وصل إنه في دبر كل صلاة كان بيقول كده، لكن مش هيقعد يعلمه بقى في كل صلاة، هو باعت له رسالة. تمام. فبيقول له كان يقول إيه؟ لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد بإجماع العلماء إن هو بمعنى لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. فهو المتصف إيه؟ بالوحدانية، لا شريك ولا ند له، منفردا، له الملك وله الحمد. فهو له الملك المطلق في الدنيا والآخرة، له امتلاك جميع المخلوقات والتصرف فيها، له الحمد وجميع المحامد تنتهي إليه. وهو على كل شيء قدير. بصوا اكتبوا هنا لان في هنا كلمة ناقصة، وهو على كل شيء قدير من وبعدها فصلة، من الإيجاد والإعدام، يعني العدم. ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على أن يوجد الخلق أو ألا يوجدوا من العدم، أو يوجدهم من العدم أو لا يوجدهم أصلا. في قوله لشيء إذا كن فيكون. ومن الإنعام والإيلام، هو من ينعم، هو الواحد القادر على أن ينعم الخلق أو يؤلمهم بابتلائهم. فهو بالغ في القدرة لا يعجزه شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت. لا، إذا أردت أن تعطي لعبد من عبادك شيء لا يمنعك أي أحد. لا قدرة فوق قدرتك ولا إرادة فوق إرادتك، ولا معطي لما منعت. إذا قدرت لعبد أن يعني أن يكون أن تمنع عنه شيء، لن يستطيع أحد مهما بلغت قوته أو قدرته أو غناه أن يعطي لهذا العبد ما منعه الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا بمعنى الحظ أو معنى الغنى. فلن ينفع الغني منك غناه. مش لن ينفعه غناه، لكن ينفعه ايه؟ طاعته لك وإيمانه بك. لن ينفعه حظه لأنه صاحب حظ وصاحب وظيفة وصاحب مال ومنصب لم ينفعه ذلك، ولكن لن ينفعه إلا طاعته وعمله الصالح. لن ينجيه منك إلا عمله. يبقى هنا هو الجد بمعنى الغنى، لن ينفعه غناه ولكن ينفعه طاعته لله عز وجل، أو قد يكون بمعنى الحظ والسلطان أو المنصب، فلن ينفعه منصبه أو سلطانه من أن ينجيه من النار إلا أن ينجيه عمله الصالح. ولغاية هنا هنوقف في الحديث دوت، الباقي ملغي لاغي.